أجمعين. كنا انتهينا إلى تفسير قوله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وبينت ما جاء في الصحيحين من طريق أبي وائل عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قالوا: لو أتيت فلانا، وعند مسلم كما ذكرت، لو أتيت عثمان فكلمته، أي لو دخلت على عثمان فكلمته ونصحته لأمور هم يرونها أنها تحتاج إلى نصيحة. فقال رضي الله عنه: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. وقد بينت بالأمس أن المراد من هذا هو ما جرى عليه أئمتنا من أهل السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على منهجهم إلى يومنا هذا، أن الأصل في نصيحة ولاة الأمر أن تكون بالسر وأن لا تظهر معائبهم، وأن هذه سنة مسلوكة متبعة. قال رضي الله عنه: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أن أسمعكم، إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتح. ثم قال رضي الله عنه: ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس. أي جمع بين الأمرين: الأمر الأول النصيحة لولي الأمر سرا، الأمر الثاني أنه لا يتزلف للسلطان وأنه لا يمادح السلطان ويتجمل له رياء وسمعة واحتياجا أو رغبة أو رهبة، بل إنما يفعل ما أمر به ديانة. يقول: لا أقول لأحد، لأمير كان علي إنه خير الناس، بعد شيء سمعته من رسول الله. قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار. أقطابه أمعاؤه عياذا بالله، تخرج ومن أثر العذاب عياذا بالله، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما سألك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقد روى أيضا الإمام أحمد في المسند، وهو حديث صحيح لغيره، وكذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول صفحة 522، من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي مررت برجال تقرب شفاههم بمقاريض من نار. قال: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون؟ وهذا يبين أن من أمر بما أوجب الله ونهى عما نهى الله ولم يمتثل أنه معرض للعقوبة ومتوعد بالنار عياذا بالله، لأنه أمر ولم يمتثل ما أمر الناس به، ونهى ولم يمتثل ما نهى الناس عنه. وقوله تبارك وتعالى في خاتمة الآية الكريمة: أفلا تعقلون، فيه إشارة إلى أن العاقل لا يرجو النجاة للناس ثم هو يهلك نفسه، وإن نجاتك هي أصل لك قبل أن تنجي غيرك. ولذلك لما هؤلاء أمروا بالمعروف وامتثلوا لأمر الدعوة إلى الله وأمروا الناس بالخير ولم يعملوا بذلك فسماهم الله عز وجل غير عاقلين. فإن العاقل لا يرجو النجاة لغيره ثم هو يضع نفسه في المهالك. وقد تكلم أئمتنا من المفسرين والفقهاء في هذه الآية الكريمة وهي قوله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فتكلم العلماء من المفسرين والفقهاء أن من أمر ولم يمتثل أو نهى ولم يمتثل هل يجوز له أن يأمر أو أن ينهى؟ فاختلف علماؤنا على قولين. فقال بعض أئمتنا: إذا لم يمتثل ما يأمر غيره وإذا لم ينتهي عما ينهى عنه غيره فإنه لا يجوز له أن يأمر ولا أن ينهى، بل يجب عليه السكوت لأنه لم يمتثل. وهذا قول طائفة من أهل العلم. وذهب آخرون من أهل العلم وهم جل علمائنا قالوا: ها هنا واجبا، الأول أن يأمر وينهى والثاني أن يمتثل. قال جمهور العلماء: فإذا قصر في أحد الواجبين لم يسقط عنه الواجب الآخر، وهذا أصح القولين وعليه جماهير السلف ومن سار بعدهم من أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم. حاصله أنه لا يشترط لمن أمر بمعروف أو نهى عن منكر، لا يشترط لقيامه بذلك أن يكون ممتثلا، وإلا فإنه لا يوجد إنسان إلا وهو مقصر وقد تلبس بشيء من المعاصي قل أو كثر. يقول أكثر أئمتنا من أهل العلم: إن تقصير المرء في أمره للناس وفي نهيه حيث لا يمتثل فإن هذا لا يسقط عنه واجب الأمر وواجب النهي، وإن كان ينبغي عليه أن يسعى بقدر ما يستطيع إلى أن يمتثل ما يأمر به غيره، كما قال تعالى عن العبد الصالح نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أريد أن آمركم أو أنهاكم ثم أنا لا أفعل ما آمر به ولا أنتهي عما أنهاكم عنه. والحاصل من أقوال أهل العلم أن هذه الآية لا تدل على سقوط الأمر لمن لم يمتثل، بل ها هنا واجبان كما يقول ابن كثير وغيره من أهل العلم، وكما يقول ابن تيمية وابن القيم وجماهير الأئمة من السلف والخلف، أن تقصيره في القيام بما أمر الناس به من الخير وبما نهى الناس عنه من الشر لا يسقط عنه واجب الأمر والنهي. قال تعالى: أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة. وها هنا بعد أن ذكر الله جل وعلا أمر الناس بالبر بين أنه لا بد لمن أراد أن يستقيم على البر وأن يثبت على الخير لا بد له من أن يستعين بالصبر والصلاة. وقد ثبت بإسناد حسن، وكذا قال شيخ أهل الحديث في زمنه أحمد شاكر في تفسير الطبري، قال: إسناد صحيح، والصواب أنه إسناد حسن عند الطبري في تفسيره، عن ابن عباس رضي الله عنهما كما أقرأ: نعي إليه أخوه وهو في سفر فاسترجع، أخبر بموت أخيه فاسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين، قال حارثة وهو ثقة، واتقه جمع من الأئمة وهو حارثة بن مضرب، من حديث علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا ليلة بدر، ليلة غزوة بدر، لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم. يستعدون للجهاد؟ قال: إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح، وما كان منا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود. في الجهاد في سبيل الله يقوم صلى الله عليه وسلم يصلي، يأتي البلاء بالصحابة بموت أقاربهم يقومون إلى الصلاة، وهذا امتثال منهم رضي الله عنهم، ثم قبلهم منه عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فنوائب الدهر من البلاء أو من أوامر الله كالجهاد في سبيل الله، هذه الأوامر الثقيلة التي لا يستطيعها الإنسان إلا أن يستعين بربه تبارك وتعالى. وفيه بيان أن العبد إذا لم يستمد عونه من الله فإنه يضعف ويكسل ويجبن، ولذلك ينبغي أن العبد يكون مستعينا بربه عز وجل ويتقوى بالله جل وعلا فيما يتعلق بنوائب دينه أو دنيا، فيما يقوم به من أمر الجهاد في سبيل الله أو فيما يقوم به من الصبر على البلاء. وها هنا أثر جميل عن بعض السلف في بيان ما هو الصبر، فقد روى ابن أبي حاتم قال في تفسيره: قال أبو محمد، يعني هو الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره، يقول: سمعت أبا بكر حبس بن الوردي البغدادي بمكة وسأل أصحابه عن الصبر. يعلم السلف تلاميذهم ما هو الصبر، وسأل أصحابه عن الصبر ما هو، فقال بعضهم: هو الصلاة، ونزعوا بقول الله: واستعينوا بالصبر والصلاة، فقال: قد ميز الله بينهما، فقال: استعينوا بالصبر والصلاة، فلم يجعله صلاة، جعلهما شيئين. وقال بعضهم: الصبر هو الصيام، وقال بعضهم: الصبر أن يصبر على الشيء. فقال: ما معنى يصبر؟ فلم يرضى جواب أحد، وسألوه أن يخبره ما هو الصبر، بعد أن عجزوا أن يبينوا ما هو الصبر. ما الصبر؟ قال: هو الثبات في الشيء. الصبر هو الثبات في الشيء، هذا هو الصبر. فكم من الناس يسلك مسالك التقى ومسالك الأبرار، ثم في أثناء طريقه حين يصاب بالشدة والبلاء لا يستطيع أن يتم طريقه لأنه لم يصبر. ولذلك الصبر درجات. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري على المرأة وقد مات لها صبي، فقال لها: اتق الله واصبري، ولم تعرفه، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فلما فتركها وانصرف، فأخبرت المرأة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته ولم تجد عند بابه بوابا، فدخلت فقال: لم أعرفك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله. فقالت: لم أعرفك، تعتذر أنها جاوبته بما لا يليق، يقول: اتق الله واصبري، قالت: لم أعرفك. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه البخاري. إنما الصبر، تمام الصبر ليس بعد أن تهدأ المصيبة، تمام الصبر عند الصدمة الأولى، تمامه وكماله عند أول البلاء. فقوله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة بعد ذكر البر فيه إشارة إلى أن القيام بالبر امتثالا وأمرا لا يكون إلا أن يستعين العبد بربه تبارك وتعالى، بأن يستعين بربه عز وجل، أن يمده بعونه، ثم أن يقوم بطاعة الله جل وعلا فيقوى بتلك الطاعة على القيام بما أمره الله جل وعلا. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والظن في كتاب الله أطلق على بابين، الظن بمعنى الريبة والشك، والظن بمعنى اليقين. وقد ذكرت أن الكلمة تطلق ويدل سياقها على معناها، وقد تكون كلمة واحدة يختلف معناها بحسب النظر في السياق. أما الظن بمعنى اليقين فإن منه ما قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن أهل الجنة: إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية. فمعنى ظننت أني ملاق حسابية أي أيقنت، وهذا الظن بمعنى اليقين. والظن بالمعنى الآخر هو الشك. والمراد هنا بقوله تبارك وتعالى في وصف الخاشعين الذين يوقنون، يظنون يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، وقوله أنهم ملاقوا ربهم احتج أهل السنة على رؤية الله جل وعلا من لفظ لقاء الله. وقد نزع جماعة من أئمتنا من السلف على إثبات رؤية الله جل وعلا، انتزعوا ذلك من قوله ملاقوا ربهم، وأن اللقاء يستلزم المقابلة، فيقال لقيت فلانا يعني إذا رأيته. فنزع من هذا جماعة من السلف منهم البخاري وغيره من أئمتنا على إثبات رؤية الله جل وعلا، وهذا من ضمن الأدلة التي احتج بها أئمتنا على رؤية الله تبارك وتعالى بلا كيف. قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وتقدم أمس ما معنى هذا التفضيل، وأن المراد فضلهم الله على عالم أهل زمانهم كما جاء عن طائفة من المفسرين، وذلك حين كانوا مؤمنين قبل أن يكفروا بالله، فلما كفروا لعنوا كما قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقد ذهب طوائف من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، ذهبوا إلى إنكار الشفاعة، واحتجوا بمثل هذه الآيات التي فيها النفي المطلق للشفاعة، فإن قوله ولا يقبل منها شفاعة، فإن شفاعة هنا نكرة وقد سيقت مساق النفي ولا يقبل منها شفاعة، فأطلق عدم قبول الشفاعة. فاحتج بهذا الإطلاق أهل البدع الضلال على إنكار الشفاعة بإطلاق، وأنه لا شفاعة يوم القيامة، وحكموا على كل من دخل النار بالكفر. هذا قول الخوارج، وقول المعتزلة يقابله أنه منزل بين المنزلتين، وأنه لا يطلق عليه هذا ولا ذاك، لا مسلم ولا كافر، وإنما يخلد في النار. فوافقوا الخوارج في المعنى واختلفوا معهم في اللفظ. واحتجاج أهل البدع بالعمومات والإطلاقات سبيل قديم. حتى يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية حين تكلم عن عموم قوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، قال: ولم يحتج بهذه الآية على تكفير ولاة المسلمين الذين يظلمون أو كذا إلا الخوارج. فمن عادة أهل البدع أنهم يعمدون إلى المطلقات وإلى العمومات وإلى المجملات ثم يحملونها المعاني الباطلة. أما أهل السنة فإنهم يضمون كتاب الله بعضه إلى بعض ويستعينون بفهمه بتفسير القرآن بالقرآن ثم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء من الآثار عن الصحابة ثم ما كان في لغة العرب، كل ذلك يحتاج إليه. وقد قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك في هذه السورة المباركة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأثبت الله عز وجل الشفاعة وقيدها أن تكون بإذنه عز وجل، فدل على أن المراد من قوله ولا يقبل منها شفاعة أي الشفاعة للكافرين فإنها لا تقبل، ولغير الكافرين تقبل بشرط إذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى. وقال أيضا مصرحا بالشفاعة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فأثبت صريح القرآن بأن هناك شفاعة بإذن الله عز وجل للمؤمنين، وكما جاء في الأحاديث المتواترة إثبات الشفاعة، وعليه أئمتنا من أهل السنة. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وهذا تذكير من الله جل وعلا لليهود بنعمته تبارك وتعالى بعد إذ ابتلوا بالعذاب والبلاء، فأنعم الله عز وجل عليهم وأنجاهم، فيأمرهم أن يتذكروا نعمته جل وعلا. ثم بيّن تفاصيل ذلك الإنجاء فقال: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وكان في هذا ما ثبت في صحيح البخاري كما أقرأ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، العاشر من المحرم، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وفي رواية عند البخاري قال: فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا، أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. وفي هذا من الدلالة على أن دين الأنبياء واحد، وأن الأنبياء ينصر بعضهم بعضا. ولذلك كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، إخوة لعلات. الإخوة لعلات أي من لهم أب واحد وأمهاتهم شتى، ديننا واحد. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أنتم أحق بموسى لأنكم على الدين الذي كان عليه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام.